قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيء. وبعد، أيضا بحمد الله عز وجل انتهينا من ذكر غزوة خيبر، هذه الغزوة الحاسمة والفاصلة التي كسرت شوكة اليهود تماما بحمد الله عز وجل في جزيرة العرب. بقي موقف يتعلق بغزوة خيبر نذكره إتماما للفائدة، إتماما للفائدة، نتعلم منه، نتذكر، نتزود منه. وهذا الموقف حدث في المدينة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة خيبر. ذكرنا ما فتح الله عز وجل به على المسلمين في غزوة خيبر والغنائم الأراضي الواسعة والنخيل الكثير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على أن يبقوا في خيبر يزرعوها ويأخذوا النصف من الثمار ويعطوا المسلمين نصف الثمار، وكيف قسمت هذه الأراضي على المسلمين. وشبع المسلمون من التمر بعد فتح خيبر، كانت أراضي فيها نخيل بأعداد كبيرة جدا وهائلة، وشبع المسلمون من التمر بعد فتح خيبر الحمد لله. الأنصار كانوا أصحاب نخيل وأراضي وزرع. لما قدم المهاجرون المدينة في بداية الهجرة، الأنصار بعضهم أعطى للمهاجرين بعض النخيل، بعض النخيل، وبعضهم اتفق مع بعض المهاجرين على أن يزرع المهاجرون الأراضي ويأخذوا يعني الأجرة ثمار، ويكون الثمار بالنصف يعني، إلى غير ذلك من أنواع المواساة. المقصد أن أم سليم أنصارية، اللي هي أم أنس، هي أم سليم وهي أم أنس، وهي أم عبد الله، لأن أنس له أخ اسمه عبد الله، أخوه من الأم، أبو أنس غير أبو عبد الله، بس أمهم واحدة، هي أم سليم وهي أم أنس وهي أم عبد الله. المقصد أن أم سليم كانت قد أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم عذاقا، جمع إيه؟ عذق. والعذق أنتوا عارفينه، اللي هو العرجون اللي فيه البلح، ده العذق. يا أم سليم إدت النخلة للنبي ولا العذق؟ لا، مش النخلة، العذق. واضح كده؟ كأن المعنى اللي واضح ان النبي ياخد التمر ما شاء له يعني، ويبقى الاصل لمن؟ لأم سليمة رضي الله عنها، ودي هدية من أم سليمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي قبل الهدية عليه الصلاة والسلام. فكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطى هذه الأعذق لأم أيمن. مين أم أيمن؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم أيمن هي أم أسامة بن زيد، أيمن أخو أسامة بن زيد، وهي اللي اسمها بركة. ودي جت للنبي منين عليه الصلاة والسلام؟ دي كانت أما يعني ملك يمين عند أبيه عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما أبو النبي مات انتقلت إليه، تركة يعني. واضح؟ واضح كده يا جماعة؟ يعني عايشة مع النبي من امتى؟ من قبل ما يتولد. انا عايز واحدة واحدة عشان تبقى معايا بالصورة. طب النبي عنده كم سنة واحنا بنتكلم دلوقتي؟ 60، اللي هو 40. ده النبي اوحي اليه في سن 40، وعاش 13 سنة في مكة، بقوا كام؟ 53، واحنا بنتكلم في سنة 7 60. يبقى هي عندها كم سنة؟ حوالي 80. ما انا عشان كده انا عايز ايه، انا ماشي معاك عشان تبقى واخد بالك. عندها كم سنة؟ حوالي 80 سنة، وهي حبشية سمرة يعني رضي الله عنها وارضاها. سمرة الجماعة الحبشة النوبة والجماعة السمر دول رضي الله عنها، اسمها بركة. كنت زمان يعني بنتكلم في دروس السيرة وكده، والأخ يعني يسمع الكلام عن أم أيمن وأمها اسمها بركة، وربنا رزقه بحمل وطلع الحمل بنت. لما طلع البنت قالها سميها بركة على اسم أم أيمن، كأن انتفع بدروس السيرة راح سميها بركة. ربنا يجعلها بركة عليه وعلينا وعلى المسلمين أجمعين. بركة أم أيمن، النبي أعطاها الأعذق هي تنتفع بها. النبي زاهد في الدنيا، ما يريد تمر، ما يريد بلح، ما يريد الزرع، ما يريد شيء. النبي ما يريد شيء، عنده زهد في الدنيا. فالهدية جت له، النبي قبلها وادها لأم أيمن رضي الله عنها تنتفع بها، تأكل منها ويعني وتقتات عليها. فده من زهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمسك شيء من أمور الدنيا، لا زرع ولا نخل ولا بلع ولا. ده النبي كان أحيانا يظل الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. وسورة أمنا عائشة: ما كان يعيشكم يا أماه؟ قالت: الأسودين، تمر والماء. وكان لنا جيران من الأنصار لهم منائح إبل تتحلب يعني، فكان يوصلون إلينا منها لبن. الأنصار يبعثوا هدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يدخر يعني كتير، أحيانا لو ربنا وسع عليه يدخر لأهله قوت سنة، وإذا لم يوجد فالنبي أصلا يتحمل يعني. المقصد لما كان يمسك كثيرا الدنيا ما يحتفظ بها. فقال التمر العذق جاله كذا عذق، وداله مؤيمان رضي الله عنه. طيب، هل في إشارة تانية ممكن ننتفع بها؟ ممكن إن هدية المرأة، ما دي هدية أم سليم، الرجل ما يحتفظش بها كتير. اديها لزوجتك، اديها لأمك، اديها لأختك. الهدية جاية لك من المرأة، اقبلها، النبي قبل الهدية. بس كأن النبي كأنها في إشارة إن هدية المرأة الإنسان ما يتمسكش بها، فأعطاها لمن؟ أم أيمن. وضحت؟ واضح يا شباب؟ طيب، وربنا فتح خيبر على المسلمين. أم سليم أرسلت أنس، وبعض الروايات إن أهلها يعني بعض الأنصار، فكانت تكلموا معها. ربنا فتح على النبي صلى الله عليه وسلم، خيبر وفدك وادي القرى وتيماء بقى فيه زرع كتير وأراضي كتير ونخل كتير، ها؟ فكأنهم تكلموا معها، فأرسلت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الأعذق. خلاص مع المهاجرين دلوقتي بقى ربنا اداهم وسع عليهم بقت لهم أراضي وزرع، فهي تطلب ال بس خد بالك عشان دي مش الهدية، الإنسان ما بيرجعش في الهدية بتاعته، دي كانت الناس هم ينتفع بيها خلاص. والنخل النخلة لسه زي ما هي يعني، وخلاص يعني مش محتاجين، ما المهاجرين بقى عندهم نخل كتير قوي وبلح كتير قوي وتمر كتير قوي. فأنس رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأعذق بتاعت من؟ أم سليم. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، قال اذهب لأم أيمن وتعطيك الأعذق، يعني خلاص تبقى عارفة أن هي رجعت الأعذق لأم سليم وربنا وسع علينا نديها تاني. فذهب أنس إلى أم أيمن فأخبرها، قالت والله لا يعطيكهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما يديكم. انت كأنها بتتكلم في ايه؟ النبي لا يمكن يرجع لكم خلاص بعد. فأخبرها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس فجعلت الرداء في عنقي فخنقتني وقالت والله لا يعطيكهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد ان خنقته بالهدوم قالت والله ما يديكم النبي، والله ما رجعهم. ايه رأيك يا جماعة؟ اظن لو سبتك ولا امك عملت كده في عيل من عيال المسلمين وكانت بتيجي الجوامع، لو امك خنقت عيل كده بالبتاع دي بهدوم والدنيا عرفت، ادي الجوامع، ادي اللي بتعلمونه الجوامع، منعوهم من الجوامع بقى ما يروحوش، ولا ايه يا جماعة؟ ها؟ صفات البشر بقى، ما احنا بشر يا جماعة، احنا ملائكة، واحنا ملائكة لما والحاجة كأنها بتغلي عليها ده بقى سنين بتنتفع بيها. خنق سيدنا أنس بالرداء وراح سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم مش راضي، فالنبي قال يا أم أيمن أعطيه الأعذق، قالت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك بكل عذق نخلة، قالت لا يا رسول الله، قال بكل عذق نخلتين، قالت لا يا رسول الله، بكل عذق ثلاث نخلات، لا يا رسول الله. الدلال بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي زودها وتقول لا لا لا لحد ما وصلها كل عذق وصل منه 10 نخلات وافقت رضي الله عنه. نستفدنا كده يا جماعة ولا أم ده والد لأم أيمن دي عندها 80 سنة دلوقتي ودي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لما تقول له لا يا رسول الله مش بتكسر أوامره، إنما دي يعني مش لأن الأمر إيه مش ده لسه مش أمر يعني للتنفيذ، نفذ حاضر، إذا ما فيه لسه أخذ ورد فتقول لا. طب نخلتين لا أنا عايز أدور، الله أنا عايز أدور مسيك أبدور. خلاص يا جماعة اللي الإنسان بيبقى ما حاجة من فترة طويلة بتبقى غالية عليه بيرتبط بيها، ولا مش كده يا جماعة؟ لما يجي يردها بتصعب عليه قوي كأنها حاجته هي مش حاجتها. وضحت؟ احنا بشر لما حد بيتصرف كده نقول يعني احيانا البشرية بتغلب، يجي دي أم أيمن وربنا وسع المسلمين بس الحاجة دي عايز تحتفظ بيها، والأنصار قالوا ناخدها تاني ما كانتش يعني مش تمليك، ولا كانت يعني هدية بأصل الشجرة يعني النخلة، وإلا فإحنا عندنا في الإسلام العائد في هبته كالكلب، العائد في قيئه، اللي يملك واحد حاجة ويوهبها له كاملة بقت هبة تماما، والإنسان تملكها ما ينفعش أنت ترجع فيها تقول هات الهدية بتاعتي. ده العائد في هبته كالكلب، العائد في قيئه، الكلب يتآية ويلحس القيء بتاعه تاني ياكله قذارة، النفس تعاف كده، المعاني الأمور غير كده. وليس لنا مثل السوء، المثل السيء مش للمسلمين الحمد لله، فالمسلم ما يرجعش في الهدية بتاعته، وإلا يبقى مثله مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيء. بس الحالة بتاعتنا مش كده يعني، دي ما كانتش دي كانت الأعذق إنه عصم ينتفع بها، وربنا وسع المسلمين فالأنصار طلبوا الأعذق خلاص يعني ترجع تاني. وكان النبي اداها الأم أيمن زهد من النبي في الدنيا ما يتمسك، جيت له هدية صحيح وعنده أعذق وعنده تمر وعنده ثمار يعني، بس ما كان يمسكها يديها، ولهدية أم سليم راحت لأم أيمن. وزي ما قلت لك لما المرأة تدي لك هدية يعني اديها لوالدتك اديها لزوجتك، وإلا الإمساك بهدية المرأة قد يوقع يعني في بعض المحاذير. واضح. أم أيمن حبشية، خلاص واضح حبشية. أنا عايز أقول إيه، عرفت أنت بالإشارة لما أنا أسجلها وقال لها عايز النخل خنقته كأنها تعطبت بسرعة رضي الله عنها. أمنا أم أيمن رضي الله عنها بركة. أم أسامة، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما رضيتش أم أيمن في الأول، والنبي قال لها طب بكل عزق نخلة، قالت لا طب نخلتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خمس بقى، فلحد إمتى يعني هيفضل النبي يقول لها طب ليكي بكل عزق قد كده وترفض؟ فقبلت رضي الله عنها وأرضاها، والنبي أعطاها من حائطه من النخل بتاعه عليه الصلاة والسلام. ورضيت أم أيمن وانتهت القضية. يعني أنا مش بقول كده يا جماعة عشان إحنا نعمل كده، بس عشان لو حصل كده يبقى إيه يعني، لو عيل مثلا عيلك كده واتكلم معاه شوية وكنت أنا بزربونة ولا حاجة رحت جاي خنقه، أنت هتعمل إيه لو خنقت ابنك؟ ها؟ فضيحة طبعا، ده تبقى فضيحة. هو ده التزام، هو ده الإسلام، هو ده الإيمان، هو ده الجامع، هو ده كذا، يخنق العيل الصغير. ايه خلاص، احيانا بعض يعني الانفعالات ولا حاجة عابرة وموقف عادي جدا، وخذوا ببساطة وعديه كده وقول ده بشر زينا، احنا كلنا بشر زي بعض، ما احنا بنتنرفز احيانا وبنتعصب نعمل اكتر من كده وخلاص وعدي القضية. انما تضخم الدنيا ويخنق العيل ويفرز عيل مات، الكلام بقى اللي يعمل من الحبة ايه، هو قدك تعمل عقلك بعقل العيل الصغير؟ وده كلام يتقال. ولما ام ايمن احنا كنا معصرين الموضوع بتاعها ده، كان حد يقدر كده تعمل عقلها بعقل انس، وانس كان عنده 10-15 سنة، او حد يقول افرض الولد مات خلاص الموقف انتهى. وعاش سيدنا انس، ده سيدنا انس كان ربنا رزقه عمر ايه طويل، ان ام سليمة قالت يا رسول الله هذا خويدمك انس، خويدم يعني ايه خادم صغير كان عنده 10 سنين، فخدته هذا خويدمك انس، خويدم صغير كده انس رضي الله عنه، وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له ادعو له يا رسول الله، والنبي قال اللهم اطل عمره واكثر ماله وولده واغفر له، فبقى طويل العمر وكثير الاولاد. سيدنا انس مات وشاف من صلبه 102 عيل، النبي قال له اكثر ولده واكثر ماله، كان له جنينة بتطرح في السنة مرتين، يعني الحاجة اللي بتطرح كل سنة مرة، الجنينة بتاع سيدنا أنس بتطرح في السنة ايه؟ دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي له مكان عند الله، له منزلة عند الله. فكان سيدنا أنس يقول أنا شفت الأولانية الله ما أطل عمره، وشفت الثانية وأكثر ماله، وشفت التالتة وأكثر إيه ولده، وأنا أنتظر إيه الرابعة وأغفر له. مستنية ليه؟ ده النبي دعا عليه الصلاة والسلام. المقصد هذا سيدنا أنس الواحد يقول ما كان ممكن يموت، ده بقى طويل العمر رضي الله عنه وأرضاه. خلاص انتهت غزوة خيبر كده، دي كان آخر حاجة. كنت متردد أقولها ولا مولاش، تتقال ولا ما تتقالش؟ اه والله تتقال. اي حاجة قد كده في السيرة ننتفع بيها ونتعلم منها ونعيش معاها، ويمكن تحل مشكلات، تحل مشكلات وخلافات وحاجات كده. رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن انس وام انس وام ايمن وجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة ذي الرقاع، على الأغلب والأظهر أنها كانت في شهر ربيع الأول من سنة 7. غزوة خيبر كانت في شهر إيه؟ المحرم. وغزوة ذي الرقاع على الأغلب أنها كانت في شهر ربيع الأول من سنة 7 هجرية. سيدنا موسى الأشعري فاكرينه، ده قدم كان في اليمن، ولما ركب في السفينة هو الأشعريين وألقى الدين إلى النجاشي، وقعدوا مع سيدنا جعفر هناك في بلاد الحبشة لحد النبي بعث للنجاشي في إرسال جعفر. فجم الأشعريين في سفينة وجعفر والمهاجرين في سفينة، ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح إيه؟ خيبر. ده موسى الأشعري هو أسلم قبل كده، بس الهجرة بتاعته كانت ايه في ايام فتح خيبر. فسيدنا موسى الاشعري بيحكي، والحديث في صحيح البخاري، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوه ونحن 6 نفر ومعنا بعير نعتقب. يقول ابو موسى فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف الخرق على أقدامنا، كنا نلف الخرق على أقدامنا، فسميت بغزوة ذي الرقاع. كان أبو موسى والحديث في البخاري يحدث بهذا، ثم قال ماذا أصبت وأنا أحدث بهذا، ماذا فعلت وأنا أحدث بهذا، كأنه حس أنه أفشى شيء، اتكلم عن شيء من الأسرار يعني، أو يعني مش من الأسرار، كأنه أفشى شيء أصابه في سبيل الله. قال هو بيحكي بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، اللي هي دي غزوة ذي الرقاع بقى، اللي هي بعد على طول قدومه من الهجرة، بعد قدوم المدينة بأقل من شهر، بأقل من شهر خرج في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ونحن 6 نفر خرجنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن 6 نفر بيتكلم ان هم 6 انفار، احتمال والله أعلم يكونوا كلهم من الأشعريين، أو إن هم زمايله 6 انفار من المسلمين، على بعير، على جمل واحد، يعتقبونه. يعني يعتقبونه يعني بالدور، يجي واحد عليه الدور يركب على الجمل مسافة، ينزل يركب الثاني مسافة مساوية، ينزل يركب الثالث، يعني اللي هيركب هيركب مرة، وبعد 5 انفار هيجي على الدور يركب ايه، وبالتالي اللي ركب مرة هيمشي فترة طويلة عبال لما يركب تاني يجي عليه الدور. السبب كان ايه يا جماعة؟ ان واحد جه المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان قبائل محارب وبني ثعلبة من غطفان جمعوا الجموع لغزو المدينة. محارب وبني ثعلبة دول من غطفان، قبيلة غطفان، في قبائل كثيرة العدد بيتجمعوا لغزو المدينة، حيروحوا عشان يحاربوا النبي في المدينة. واحد جاب الأخبار دي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بسرعة، ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم، بسرعة جهز جيش قوامه 400 مقاتل، 400 محارب من المسلمين، وقيل انهم كانوا 700 راجل بسرعة. والنبي خرج، وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. النبي نقل الحرب في عقر دارهم، هم لسه بيتجمعوا وحيجهزوا السلاح والطعام والشراب والملابس والنعال والمؤن وكده. طيب قبل ما يجهزوا احنا بسرعة نروح نباغتهم، نهجم عليهم في ديارهم. فبسرعة النبي عدي جيش 400 ل 700 انسان وطلعوا. شو بقى الصحابة كانوا فقراء وكان احوالهم عجيبة جدا. واحنا بنتكلم في السياق هتعرف ان سيدنا ابو موسى الاشعري طلع حافي، ما عنده نعل، ما عنده حذاء، ما عندوش حاجة في رجليه، ده رايح يحارب، ده رايح يقاتل، ده رايح يجاهد، ومش لابس حاجة في رجليه، معهوش، رضي الله عنه. فخرج ده الستة، اللي كل الستة كلهم بنفس الآية حافيين، حافي، مفيش نعل، ما عندوش حذاء، فقير، ما عندوش حاجة، وطالع يجاهد في سبيل الله. إن بسرعة اللي جاهز مين اللي يطلع مين، فطلعوا بسرعة. فسيدنا أبو موسى الأشعري بيحكي بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، 6 نفار، بعض الوقت كانوا 9 على بعير واحد نعتقب، كل واحد يركب نوبة. يقول فنقبت أقدامنا، نقبت يعني اتخرمت، يا اتخرمت يبقى مش ماشي بنعل، صح ولا؟ ايوه، سكة طويلة اللي فيها صخور وفيها حجارة، وكانوا في شهر الصيف، عجيب الصيف بقى، انتوا عارفين الرملة بتاعت الصيف والشمس بتاعت الصيف، حر نار، تلسع وتحرق، ألم، معاناة، ألم. ماشيين برضو حافيين في الصيف في الحر، حجارة، صخور، في سبيل الله. يقول فنقبت أقدامنا، نقبت، خرمت، يا ده أنا وإنت محتاجين نقعد نفكر كتير في الكلمة دي لحد ما نحس بيها، يعني أحس إن أنا اللي ماشي وأنا اللي رجلي اتخرمت، كنت أعمل إيه لو رجلي اتخرمت؟ حاول بقى يا جماعة سامحوني أنا هركب لحد ما نوصل كده، ليه؟ أنا مش قادر أمشي، رجلي اتخرمت، نركب. وإنت رجلك اتخرمت إنت كمان، لما رجلك اتخرمت أنا عايز أركب أنا كمان، في الجمل هيستحمل مين ولا مين فينا؟ يبقى كلنا نمشي رجلنا مخرومة. طب نمشي إزاي؟ ده الأرض سخنة، ده بتحرق، بتلسوع. طب احنا كلنا هنطير الشعلة في الجمل؟ اللي ركب على الأبط واللي ركب على ديل واللي ركب على هو مكان في الجمل والمكانين، خلاص يبقى نمشي بقى. حسيت باللسعة ولا لسه شوية ولا مش حاسس؟ انا بحاول احس ان انا اللي بتلسع، الارض سخنة عايز تلسع وعايز نط عشان ما تلسعش، حاول احس بيها. اصحابه مشي رضي الله عنه. يقول ابو موسى فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي، وانا كمان رجلي اتخرمت. يقول فكنا نلف الخرق على اقدامنا، في رواية الرقاع، وهم ماشيين كده لقوا خرقة، ياخدوا الخرقة يلفوها على رجليهم. متخيل المنظر؟ خرقة على رجل، ما عنده شراب ولا عنده جزمة ولا عنده حاجة، خرقة رقعة، حتة جلد لقوها في السكة يلفوها على رجليهم عشان ما تتخرمش ايه اكتر، وعلشان يعني سبحان الله العظيم انا نسيت كلمة احنا في قلتها من شوية، الف نقبت قدماي وسقطت اظفاري، ضفره سقطت، اللي ضفره متشال يا جماعة تعرف الالم بتاع اللي ضفره متشال، عارف الالم بيعمل ايه في حسيب سيدنا موسى الاشعري، وده اول غزوة، ده لسه جاي جديد، لسه جاي المدينة جديد، طلع الغزوة رجليه اتخرمت من تحت وضفرت رجليه سقطت، يقول وسقط الاظفاري، ضفر سقطت. ياه ده حاجة صعبة قوي، بس كله يهون في سبيل الله عز وجل. عزم بقى مش عزيمة، العذاب في سبيل الله يعذب، يبقى حاجة حلوة في سبيل الله، ده ما أحلاها، ده ولا حاجة في سبيل الله، كانوا يستعذبون العذاب في سبيل الله، عزم بقى بدل العذاب بقى حاجة ايه، عذبة لها طعم، لها حلاوة، لها مذاق، لها كده تأثير. ضوافره سقطت في سبيل الله عز وجل، ماشي في سبيل الله. طب لما يلف الخرقة، طب الاحتكاك مع الضفر اللي متشال ده بس اهون من رجليه، هتتخرم تاني لو ماشي حافي، هتتخرم تاني. وضوافره غير، فكانوا يلفون الاقدام بالخرق والرقاع. ولا انا ساعات بيجي في دماغي المنظر بتاع الصعايدة وهم بيعملوا الخلطة بتاعت المونة دي، بس حلقفين على رجلهم ايه، لا كاوتش، مش كاوتش ده الصعايدة، ولا ايه كاوتش حتى، خرق. يا فقراء، ادي الجيش بتاع الصحابة، جيش النهاردة شوف الجيش بقى، البيادة، عارفين البيادة، بيادة وطرمبة وحاجة بقى تستحمل ايه، الصحابة البيادة بتاعته كانت خيرة، هدول ربنا فتح بيهم العالم، الصحابة ربنا فتح بيهم العالم، الإيمان هو الأساس كان عندهم، حب الله عز وجل، الإيمان، خشية الله عز وجل، النوايا، العقيدة، التوحيد، الإسلام. هذه الصحابة رضي الله عنهم، هذه البيادة بتاعته الخرق ورقاع وحاجات كده، ومشيوا راحوا في سبيل الله. فأنا بقول لك، أنا بتخيل سيدنا موسى هو طالع أصلا حافي، حد يقول أنت رايح فين، أنت أو حد هيجاهد حافي، خلاص رضي الله عن الصحابة، نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا صحبة الصحابة، كنا نشوفهم كده سيدنا موسى خلاص رجليه الحيوان الخرمة ده والخرمة صحيت الحمد لله بعد كده، مش كده ولا ايه؟ طب ورجليه اللي هي اخبرت اللي جه عليها الغبار، والغبار التراب اللي مشى كده ودخل في مناخيرهم وعينيهم، النبي يقول عليه الصلاة والسلام يعني ما اجتمع غبار في سبيل الله في أنف امرئ قط ودخان جهنم، ما تجمعوش اللي دخل في نغشيشه غبار في سبيل الله مش هيخش النار، ما يتجمعش ودخان جهنم أبدا في مناخير واحدة، الغبار في سبيل الله ما يتجمعش في مناخير واحدة مع دخان جهنم. في حروب الردة كان سيدنا أسامة بن زيد والنبي كان مجهزه قائد، وبعدين سيدنا أبو بكر أمر بإنفاذ جيش أسامة، وبعدين سيدنا أسامة ركب بقى الحصان ومعاه الجيش وماشيين، فسيدنا أبو بكر ماشي معاه جنب منه عمال يوصيه، الناس اللي معاك كذا والناس اللي رايح لهم تعمل كذا، قاعد يوصيه، فسيدنا أسامة ما خلصوش، قال له إما تركب تمشي قصاد مني راكب، يا إما أنزل، قال له لا تنزل ولا أنا أركب، وماذا علي لو غبرت قدماي في سبيل الله ساعة؟ إيه اللي حخس إيه لما قدماي يغبروا في سبيل الله ساعة؟ يجي التراب على رجلي، يجي كذا، لا أنا راكب ولا أنت نازل، تواضع، حاجة سهلة جدا. ده الخليفة وماشي، هو راكب ماشي على رجليه، واللي تحت منه القائد راكب على فرس على حصان، والخليفة ماشي بيوصيه، فيقول له اركب ينزل انا مش زيك، يقول له لا انت نادر وانا طالع. ماذا علي لو غبرت قدماي في سبيل الله ساعة؟ تتطرب رجلي في سبيل الله، ولا لابس جزمة وملمعة ومن خير للجزمة تتوسخ، رايح مثلا جامع يعني في تراب جنب منه تراب ولا حاجة، لازم يروح جامع بقى جنب منه شارع واسفلت عشان الجزمة متوسخش. الجزمة متوسخش، ما تتوسخ الجزمة، شوية تراب يجوا عليها في سبيل الله، ولا جم على رجلك في سبيل الله، ولا يعني محتاجين نغير ما فهمنا يا جماعة. شو ده ايه؟ وكل حاجة ما فيش حاجة بتروح كده، شوية تراب جم على دخلوا مناخيرك في سبيل الله، ده يمكن ينقذوك من النار، ينقذوك من النار. لا يجتمع دخان جهنم مع غبار في سبيل الله في أنف امرئ قط، جمعوش. فمش الصحابة زي ما قلت لك ستة كل واحد يجي، وده بيذكرنا بموقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عارفين في غزوة بدر برضو كان حاجة شبه كده، الصحابة طلعوا في غزوة بدر وكانوا في غزوة بدر كانوا 300 قولوا 15 معهم كم جمل؟ 70 جمل وفرسين، 300 معهم 70 جمل، يبقى كل جمل يركب عليه كم؟ صح؟ مش كده ليه؟ ايه؟ تقول حسابه 31 على 7 في الكام؟ 24 و28 من 31 بكام؟ كل 5 على جمل، كل 4 على جمل، كل 3 على جمل، كل يتشرفوا مع بعض. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب على جمل هو سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا مرثد بن ابي مرثد الغنوي، 3 على جمل واحد. فالنبي يركب شويه وينزل، سيدنا علي يركب شويه وينزل، سيدنا مرثد. فسيدنا علي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي يركب في النوع بتاع سيدنا ايه، يعني النبي يركب في النوع بتاعته، لما يجي خلاص هينزل الدور على سيدنا علي يقول له ايه، والمسافه بتاعتي كمان انت تركبها. وسيدنا مرثد كمان عرض على النبي قال له المسافه بتاعتي انت كمان ايه اركبها. فالنبي قال لهم ما انتما باقوى مني على المشي، ولا انا باغنى عنكما، ولا انا باغنى منكما عن الاجر. انتوا عايزين اجر، عايزين تمشوا الاقدام هتغبر في سبيل الله، عايزين ايه ثواب؟ انا مش غني عن الثواب، عايز. طب النبي عنده ثواب كتير، والنبي عنده حسنات كتير، لا النبي عايز ايه مزيد مزيد. قال ما انتما باقوى مني على المشي، تقدروا تمشوا؟ الحمد لله عندي قوة، عندي صحة. ما النبي كان قوي عليه الصلاة والسلام، عنده قوة 40 راجل، خصوصا في مسائل يعني العشرة الزوجية 40 راجل. ولما كان المرض ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينزل جامد، فسيدنا جابر بيقول له انك توعك شديدا يا رسول الله، قال اني اوعك كما يوعك رجلان منكما، زي اللي المرض اللي لما يجي الرجلين ينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ فالنبي قال لهم ما انتما باقوى على المشي مني، تقدروا تمشوا؟ انا اقدر امشي، ولا انا باغنى عن الاجر منكما، انتوا مش غنين عن الاجر، دور على الثواب، وانا دور على الثواب، امشي في سبيل الله عز وجل. وبدا النبي يمشي ايه يعني، يمشي مرحلتين ويركب وينزل، يركب سيدنا علي، ينزل يركب سيدنا ابو مرثى الغنوي. شوف بقى في غزوه تبوك هذا التبوك كان في قلة في الظهر، فأحيانا كان كل جمل يركب عليه 18 واحد 18 واحد، وكان في حر، وتبوك دي في الشام هناك بعيد قوي. تخيل نفسك بقى انت واحد من 18 ده، انت عبال لما يجي عليك الدور فين المسافة؟ ده هيجي عليك الدور امتى قدام منك 17 واحد، واللي بيركب بقى يركب عشان يريح، يعني عشان هيمشي بقى برضو كمان مسافة طويلة. الصحابة تعبوا قوي، الصحابة تعبوا قوي، مسافات مشوعة على رجليهم وحر وأحوال صعبة رضي الله عنه، رجليهم اتخرمت في سبيل الله، اتخرمت وضوافرهم سقطت في سبيل الله رضي الله عنهم وارضاه. والله يا جماعة حاجات عجيبة قوي، اللي راح بيسمع الحاجات للصحابة عجيبة قوي، وكل ده وراء الإيمان بالله. الإيمان لما يخش القلب يهون معاه كل شيء، يهون كل حاجة تبقى خفيفة وسهلة في سبيل الله عز وجل. سيدنا موسى الأشعري هو اللي معاه، كانوا بيلفوا الخرق والرقاع على الأقدام لحد ما الحمد لله وصل. المسافة دي يا جماعة من المدينة لحد محارب وبني ثعلبة يومين، يومين، مش هقول لك سفر بري لان هم مش راكبين لا بحري ولا طيران ولا بري ولا حاجة، قدمي كان رجليهم كل خمس تنفار الواحد هيجدوا بعد خمس تنفار. وصلوا بعد يومين، يا ترى ركبوا في اليومين دول كم مرة؟ اللي بيركب في اليومين دول ركب كم مرة في اليومين؟ مرات قليلة جدا لحد ما وصلوا، وصلوا الحمد لله. لما وصلوا والجيش هجم على محارب وثعلبة تفرقوا في الجبال، هربوا مفاجأة شديدة جدا لم يعملوا لها حسابا، مباغتة، مفاجأة، مبادرة سريعة جدا، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أراضيهم فتفرقوا في الجبال، هربوا. بس كأنهم بعد ما هربوا اتجمعوا تاني، لأن في بعض الروايات أنهم تقاربوا، تقارب الفريقان وخاف الناس بعضهم بعضا، يعني اتجمعوا تاني، نزلوا نزلوا وبقوا قريبين أو من بعض، بقى في خوف، هم بأعداد كبيرة والمسلمين برضو بعدد، والحرب هتدور ازاي، ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيجرى. بعد ما خافوا هربوا نزلوا اتجمعوا تاني وقفوا قصاد بعض، بقى في فريقين معسكرين. فالاحداث هتمشي ازاي في الاحداث دي؟ طبعا هم سايبين النساء في اراضيهم في يعني لما طلعوا في الجبال والنبي راح ورا منهم عليه الصلاة والسلام، سايبين النساء في الأراضيهم والذرية والأموال، فالنبي أمر بعض المسلمين خدوا النساء اللي هناك سبايا وذرية ولسه الحرب ما بدأتش. بصوا معايا على الخريطة، لما المسلمين يمشوا في الاتجاه ده والتانيين يبقوا في الاتجاه ده، هوت لما يجي ميعاد الصلاة المسلمين يبقى كده وشهم للقبلة ولا يبقى دارهم للقبلة؟ هيصلوا ازاي؟ ما جه ميعاد الصلاة هيصلوا ازاي؟ والحصار طول، ده بقى فيه يمكن اكتر من وقت. فالنبي صلى بالمسلمين عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. في بعض الروايات ان النبي صلى بالمسلمين صلاة الخوف، طائفة من المسلمين صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وطلعوا والنبي لسه في الصلاة، وطائفة من المسلمين اللي هم كانوا بقى في وش العدو يعني في الحراسة جم صلوا ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى اربع ركعات وكل طائفة من الجيش صلت ايه؟ ركعتين. انت متخيل بقى يبقى فيه قاد الجيش وفيه طائفة من المسلمين بصة ناحية العدو وطائفة من المسلمين بصة ناحية ايه؟ الكعب يصلوا. واضح كده يا جماعة؟ ها فلسه مش واضح. العدو انا بس هي عشان العدو هنا والقبلة هنا والنبي والمسلمين في المكان ده وجي وقت الصلاة لازم يبصوا ناحية القبلة. فتقسموا النبي صلى الله عليه وسلم هو وجزء باللي معاه في ناحية القبلة وجزء بصين ناحية ايه واضحة كده. فالنبي صلى ركعتين وما سلمش، الناس اللي معاه سلموا وطلعوا راحوا بقوما في الحراسة بيبصوا ناحية الأعداء، واللي ما صلوش جم صلوا مع النبي ايه ركعتين. دي صلاة من الصلوات. وصلاة تانية النبي صلىها النبي صلى وبرضه معاه جزء من الجيش، النبي صلى بيهم ركعة جماعة جزء من الجيش، والنبي فضل واقف عليه الصلاة والسلام، واللي ورا منه كمل الركعة التانية لوحديهم. يعني صلى ركعة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والركعة التانية ايه هم كملوا الركعة التانية مع نفسهم والنبي واقف لحد ما سلموا ومشي. جيت الجماعة التانية فصلوا مع النبي ايه ركعة، والنبي قعد استناهم لحد ما جابوا الركعة التانية اللي فضل لهم وسلم بيهم ايه جميعا. ها ركعتين. يبقى هو المرة دي انه سلم صلى ركعتين وهم كل واحد صلى ايه. وضحت الصورتين دول من صلاة الخوف، ده لما يبقى العدو في عكس اتجاه القبل. نقولهم تاني علشان التكرار بيعلم الشطار، بيعلمهم الافكار والاحكام ان شاء الله. هنا في صلاة الخوف لان العدو موجود اهو، الجيشين موجودين، وجي وقت الصلاة، والصلاة مهمة جدا. الوضوء سهل على ما في ناس في الحراسة، الناس في الحراسة هم مع المسلمين لما بيسافروا بياخدوا معهم مية، المسلمين لما بياخدوا معهم مية، بياخدوا معهم أكل، بياخدوا معهم شرب، أحيانا بيكون كتير أحيانا بيكون قليل، واضح. ولو ما فيش مية هيتيمموا عشان يصلوا. فالصلاة مهمة جدا في الجهاد حتى في القتال، ما تتأخرش، ما تضيعش. جه وقت الصلاة، طب ممكن نصلي الظهر مع العصر؟ ممكن، بس طب ما نصلي دلوقتي، طب نصلي العصر، صلي دلوقتي، طب الجيش قدامنا اهو، بس الحرب لسه ما بدأتش، القتال ما بدأش، ما نصلي. أمر الصلاة مهم جدا جدا، مكانة الصلاة في الإسلام مهمة جدا، وصلاة الجماعة مهمة جدا، وإلا كان ممكن كل واحد يصلي مع نفسه. ما هي ركعتين، ما هي قصة صلاة الخوف ركعتين بس. وضحت كده يا جماعة؟ صلاة الجماعة مهمة جدا، والصلاة في وقتها مهمة جدا، ومفيش تعارض بين الجهاد في سبيل الله وبين إقامة الصلاة، محافظة على الصلاة، الجيشين قصاد بعض، ده ما يمنعش ان احنا نصلي دلوقتي. مهم جدا الناس تهتم بامر الصلاة واقامة الصلاة في اوقاتها، المحافظة على الصلاة امر في غاية الاهمية. مرة تانية اقول لك، لا لا لا، برضو الجيش ناحية القبلة، حاولها لك تاني، حاولها لك تاني. اول صلاة النبي معاه جزء من الجيش اهو زي ما انا عامل لك كده علامه، وجزء من الجيش ده في اتجاه القبله الكعبه، ونص من الجيش في الاتجاه العكسي. سهله كده يا جماعه. هيصلوا قد ايه؟ النبي صلى ركعتين عليه الصلاه والسلام وما سلمش، هم سلموا وقاموا، راحوا فين؟ بقى في الحراسة، هيبوشهم ناحية العدو، وجوم اللي كان في الحراسة بوشهم ناحية ايه؟ القبلة. والنبي ما سلمش، فصلى بهم كمان ركعتين بالنسبة للناس، فصلى بأربع ركعات، إنما بالنسبة لهم صلوا كم ركعة؟ ركعتين، وسلموا وبين رجعوا تاني بقى ايه في مواجهة الأعداء. دي صلاة. الصلاة التانية ان هم تقسموا برضو جزئين زي ما هم زي ما انت شايف كده، بس الجزء الاولاني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وبعد كده النبي فضل واقف عشان ما يصليش اربعة، وهم كملوا الركعة اللي فضلة مع نفسهم وسلموا وصلوا كتير وطلعوا من الصلاة وراحوا بصوا ايه ناحية الاعداء، وجم اللي ما صلوش اصلا لقوا النبي واقف عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم ايه ركعة، بقى النبي صلى ركعتين كده، فقعد النبي ما سلمش استناهم، هم اللي سألهم ايه ركعة، فجابوا الركعة اللي فضلة والنبي سلم بهم، عشان يبقى كل فريق صلى مع النبي ايه ركعة، ما فيش حد احسن من حد. ما نعرفش، بس هي صلاة الخوف عموما في السفر ركعتين، يعني صلاة الخوف دي في السفر ركعتين. يعني صلاة الخوف في القتال في الحرب. خلاص كده يا جماعة؟ لا، بس صلاة الخوف حاجة. صلاة الخوف نزل فيها القرآن وهو قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أنا طائفة اللي بتصلي ولا اللي هتحرس؟ الاحتمال الاثنين. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يصلوا بالسلاح، محدش يسيب سلاحه في الصلاة، محدش يسيب سلاحه في الصلاة، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم اللي هم ما صلوش، لما دول يسجدوا اللي معهم السلاح وبيصلوا معاك التانيين يبقوا ايه وليكونوا. ثم التأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأن حركة التنقل دي تعمل ارتباك. عرفت الحذر في المرة الثانية لأن التنقل يعمل ارتباك، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يتمنوا غفلة، بس غفلة. الحمد لله المسلمين ما سابوا للكفار ولا غفلة ولا عفوة ولا ثغرة ولا شعرة، قمة في الأخذ بالأسباب، قمة في الاحتياط، قمة في الحذر. فالكفار مش عارفين يخشوا منين. شوف القرآن ينزل بالأحكام. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، اللي مش قادر يشيل سلاحه دي حاجة تانية، أو اللي مش عارف يشيل سلاحه دي حاجة تانية. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فالنبي صلى بالمسلمين صلاة الخوف في هذا اليوم، يعني عدة مرات بكذا هيئة بكذا هيئة عليه الصلاة والسلام، وما حصلش قتال، اتفرقوا برضو تاني في الجبال والهربوا. الخوف بقى الرعب، الرعب جند من جنود الله عز وجل يقذف في قلوب الكفار الرعب، ده يعني جند من جنود الله عز وجل يرسل على من يشاء. ففين في غزوات اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم إيه؟ يبقى واحد كده مع السلاح بتاعه ومع القلاع والجيش والدنيا كلها يلاقي قلبه جوه خاف حاجة كده، خاف من لا شيء، رعب. ده ربنا بيقذفه في قلوب الكفار، فترعبوا. والناس قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، في الحديث الصحيح نصرت بالرعب، ربنا نصر النبي بالرعب في مواقف كثيرة جدا. وأحيانا كان الكفار يصابوا بالرعب قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بشهر. سبحان الملك الفعال لما يريد، ربنا القادر وربنا قوي فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الخالق الإله لا يغالب سبحانه. آمنا بالله، هربوا. فالنبي رجع بالجيش عليه الصلاة والسلام، وفوسط السبايا في وسطهم امرأة وضيئة شابة لها زوج، لما نزلوا ما لقاش زوجته فأقسم ألا يجلس حتى يسترجع زوجته أو يريق في من مع محمد صلى الله عليه وسلم دما. قال مش هعمل الحاجة من اتنين، يرجع زوجي يا إما أقتل واحد. وراح ورا الجيش. في طريق الرجوع قلت لك سكة الرجوع قد ايه؟ يومين. فالصحابة وكان في حر وهم راجعين فكانوا بينزلوا الاستراحة احيانا. سيدنا جابر بيحكي يقول كنا اذا نزلنا منزلا نزلنا تحت الاشجار وتركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الاشجار ظلا. ده ادب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستراحه، يدوروا على اكبر شجره لها ظل ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم تنزل هنا للاستراحه للنوم وقوم ما ينام. فنزلوا الاستراحه والنبي في ظل الشجره، والنبي علق سيفه في الشجره ونام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد هناك في محارب وغطفان قال لقومه أتحبون أن أقتل لكم محمدا؟ قالوا نعم نعم، ولكن كيف؟ قال سأفتك به. الفتك يعني أقتله إيه؟ غدرا يعني دون أن ينتبه يعني. وخرج هذا الرجل يلتمس ثغرة، ولقى الصحابة قاعدين نايمين، كله نايم، النبي نايم تحت الشجرة، السيف متعلق، دخل بسرعة خد سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد. النبي استيقظ فرأى الرجل ومعه السيف. شو سبحان الله، طب انت يا رجل يا عربي انت خدت السيف صحي ليه؟ صحي ليه يا محمد؟ النبي استيقظ. قال ايه؟ قال اتخافني؟ خايف مني؟ ما يقال لا، ماني خايف. قال من يمنعك مني؟ مين ده صاحب الأيمين؟ كل اللي حولك نايم، من يمنعك مني؟ مش خايف، من مين يمنعك مني؟ قال الله. الكلمة دي هزت الرجل، مش خايف، الله يمنعك مني. سقط السيف، لما سقط السيف نبي خد من يمنعك مني؟ أنا قلت الله ربنا منعني، من يمنعك مني؟ فالرجل قال له كن خير آخر، أنت ملكتني دلوقتي، خليك أنت الأحسن. أنا قلت أنا أقتلك وعايز أقتلك بس أنت ما تقتلنيش. يا طب دي مش دي قصد دي؟ كن خير آخر. النبي قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فالنبي استلقى، ثم نادى على الصحابة. النبي صحى الصحابة فقوم لقوا الرجل قاعد. جمنين ده؟ جمنين الرجل ده؟ ده من هناك من بتوع من العدو، جاء واحدة دي من العدو وجي قاعد. فالنبي قال لهم إن هذا اختلط علي خيفي. وقال أتخافني؟ قلت لا. قال من يمنعك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يدي. والنبي حكى لهم، قلت له من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قلت له أتشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله؟ قال أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، لأنه إيه؟ قال له إيه؟ كن خير إيه؟ تقتلنيش، أنت ملكتني، أنا كنت لو ملكت كنت أقتلك بس أنت ما تقتلنيش. فالنبي كان خير آخذ ساوى. فراح الراجل لقومه قال يا قوم جئتكم من عند خير الناس، واحد ما فيش زيه، ما يعملش كده. شوفوا الأخطار. طب انت يا عربي خدت السيف تضحيه؟ اي صحيح، ان اصل ربنا عصم النبي. يا ايها النبي بلغ ما اوحي اليك من ربك والله يعصمك. ايه ربنا يعصمك؟ فأنت العربي مصحي علشان القدر ينفع عشان النبي ما يتقتلش ما يموتش. آمنا بالله وسلمنا بالله وأيقنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مع رسول الله وصحابته الكرام في غزوة ذات الرقاع. إلى لقاء آخر، أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.